بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدكتور محمد حسين في الإسلام والحضارة الغربية، الفصل الأول، البذور الأولى. البذور، نعم البذور، نعم، هذا تعبير له دلالته، بدايات كل شيء له بدايات، الخير والشر، بذور خير وبذور شر، بذور في الاعتقادات وبذور في الأخلاق، بذور. وفي بذور الشر هذه يعني تدخل في السياسة الشيطانية، لأن من سياسة الشيطان التدرج، لا يأتي للرجل الصالح والمجتمع الصالح يعني بمظاهر الكفر فورا، لا يأتي بأشياء يعني فيها شبهة، فيها كذا، يبدأ بالشبهات. نعم، بذور، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في العالم الإسلامي المعاصر ألوان من الصراع تستحق الدراسة والتأمل، وإذا كان الصراع السياسي والاقتصادي هو أبرز ما يستلفت النظر في هذه الصراعات، وقد يبدو للنظرة المتعجلة أخطرها، فهو عند التأمل المتأني المتعمق يبدو أقل خطرا من الصراع الفكري والحضاري، وذلك لأن الظروف السياسية والاقتصادية كثيرة التقلب، سريعة التبدل. أما التغير الفكري والحضاري فهو بطيء في سريانه وفي تفاعله، ولكنه في الوقت نفسه طويل المدى في تأثيره. فالتغير السياسي والاقتصادي قد يحدث فجأة بين عشية وضحاها بسبب انتصار حربي أو بسبب تغير أشخاص ذوي فاعلية سياسية كبيرة أو ثقل دولي أو بسبب ضغوط اقتصادية أو حربية أو نفسية لهذا أو ذاك من الأسباب، وفي هذه أو تلك من الصور والأساليب الظاهرة أو الخفية. وبمقدار ما هو سريع في التغير والتقلب فهو سريع أيضا في زوال آثاره، بحيث تبدو الأمور حين تزول أسباب التغير السياسي والاقتصادي وكأنه لم يكن. وأما الصراع الفكري والحضاري، الله المستعان، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، الله أكبر. أما الصراع الفكري والحضاري أو التفاعل الفكري والحضاري فهو لا يتم بهذه السرعة، ولا يكاد الذين يعيشونه ويعاصرونه يدركون آثاره، فليس من السهل فصل الناس عما ألف من عادات وتقاليد وما توارث من عقائد، وما أكثر ما عانى دعاة الإصلاح من ذلك في شعوبهم، بل ما أكثر ما عانى منه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصراع الفكري هذه عبارات جديدة، والصراع الحضاري يعني هو الصراع بين الحق والباطل، هذه ترجمة اللي هم المألوف المعروف، الصراع بين الحق والباطل في الاعتقادات وفي السلوكيات، في الاعتقادات وفي السلوك يعني وفي الأخلاق وفي الأعمال، الصراع بين الحق والباطل. الحق فيه اعتقادات وفيه أعمال، الاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وهو ما بعث الله به رسله، والباطل ويحمل هذا الدعوة للباطل الشياطين، إبليس وجنوده من الإنس والجن والمشركون، هم يدعون إلى الباطل، الاعتقادات الباطلة، الإلحاد، شرك، أخلاق خبيثة، يدعون إلى الفجور. هذا هو الصراع الذي يعبر عنه المؤلف بالصراع الفكري والحضاري، صراع نعم صراع بين الحق والباطل. أولئك يدعون إلى النار، المشركون يدعون إلى النار، يدعون إلى الكفر، إلى الشرك، إلى الشرك، المشركون يدعون للشرك، النصارى يدعون إلى النصرانية، إلى عبادة الصليب. كل طائفة تدعو لدينها وملتها. الملحدون يدعون للإلحاد، يزينون للناس الإلحاد، الكفر بالله وملائكته، يدعون للانحلال من الإسلام، من يدعون لاستحلال المحرمات. وقد ظهر هذا في استيلاء النصارى على بلاد المسلمين، زرعوا في بلاد المسلمين يعني عقائدهم، دعوا للنصرانية وأسسوا في بلاد المسلمين المدارس النصرانية، وأسسوا في بلاد المسلمين الكنائس، معابد لهم، وزينوا لهم أخلاقهم، وأظهروا للمسلمين، صوروا لهم يعني حياتهم الغربية، الحياة الراقية المتقدمة، وأظهروا لهم تحقير ما عليه المسلمون، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من الانحراف، الانحراف في الاعتقادات، و فسدت العقائد، ووقع المسلمون في الإعجاب بالكفار، الإعجاب بالكفار والإكبار، المسلمون ولا سيما إن هؤلاء النصارى يعني أمكن في مظاهر الدنيا وفي متع الدنيا وفي الحظوظ المادية، فالمسلمون ينظرون إليهم نظر إعجاب، وناس كبار وناس عظماء وناس يسمونهم في مصر الخواجة، الخواجة هذا يعني غير، يعني هم المصريين يعني يرون أنفسهم ناس يعبرون هكذا، يقولون غلابة، حنا الغلابة مساكين، أما هؤلاء لا، ناس كبار. وأنا ما عرفوا إنهم إن الله أكرمهم بالإسلام، وأنهم فوقهم لا، إذا استقاموا على الإسلام. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون، هذا تطبيق، هذا نفس واقع في بين الكفار والمسلمين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم يفخرون، الكفار يفخرون على المسلمين بما أوتوا من متاع الدنيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شوف يعني أينا أحسن، يعني حنا ناس عندنا يعني مظاهر ويعني مباني وعندنا تنظيم وعندنا، ولهذا إذا راح المسلمون لبلاد الكفار الآن جاءوا مبهوتين ومنخذلين منكسرين، وعقد ظهرت لهم الصورة قبل أن يذهبوا، لأن الآن خلاص بسبب هذه الوسائل كل أحد يستطيع يطلع على حياة الكفار وما أوتوا من متع الدنيا ورقي، ما شاء الله، يعني مظاهر، تنظيم عمراني، التنظيم في العمران، تنظيم في الإدارات، في إدارة الأعمال، تنظيم في التجارة، صناعات، هذا بهر المسلمين أبدا. أهل العقول من المسلمين وأهل الدين وأهل المال أبدا ينظرون إلى حضارة الكفار نظر احتقار وأنها لا تسوي شيء، لأن مع الكفر لا خير فيها خلاص. ولهذا نؤكد أنه لا يجوز إطلاق الانحطاط على المسلمين، الانحطاط لدول الكفر. يعني يجب أن نفهم مقياس الانحطاط هو في العقائد والأخلاق، ما هي من الانحطاط؟ سبحان الله عجيب. فالكفار هم الذين يعيشون حياة انحطاط، انحطاط في الأخلاق إلى أسفل بهيمية خنازير. الله شبههم بالدواب، دواب بالبهائم، بالبهائم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وفي الآية الأخرى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ما عندهم يعني ما يعقلون، ما يفهمون من حياتهم إلا الأكل والاستفاد والمتاع بس. هذا أول أفكارهم وآخرها كلها محصورة في الماديات. فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا مادبدا ولا معاد. إيش هؤلاء يجوز أن يوصفوا بالتقدم؟ حرام أن يوصفوا بالتقدم، بل هم المتأخرون المنحطون، هم المنحطون حقا. ايش عندنا فيه شيخ؟ ايش عندك؟ ايش الجملة اللي وقفنا عندها؟ لو وقفت أحسن الله إليكم. لن تقول أما الصراع الفكري والحضاري. نعم الصراع الفكري، أنا أردت أن لأن الصراع الفكري والحضاري تعبير جديد ما هو مفهوم لكثير من الناس. إيش هل يفهموا المثقفون وكذا يعني هم؟ أما عموم الناس ما يدرون إيش الصراع الفكري. هذا تعبير يعني لا، هو الصراع بين الحق والباطل في العقائد والأعمال. نعم أحسن الله إليكم. قال والقرآن الكريم يصور ذلك في مواضع متفرقة بين نعم بينما ساقه من قصص الأنبياء والمرسلين في مثل قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله تعالى في صفة أهل الجنة إنهم ألفوا آباءهم ضالين في صفة أهل جهنم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل ذلك يبين بوضوح قوة سلطان العادات والتقاليد على الناس، وأن النفس إذا ألفت شيئا لم تكد تتحول عنه إلا في صعوبة بالغة وببطء شديد. فإذا حدث هذا التحول بعد لأي رسخ الطارئ المستحدث في النفس وازدادت قوة سلطانه على تكرار الممارسة. وما لا إله إلا الله. قد أحسن رحمه الله في الاستشهاد للصراع الفكري والحضاري وعمق تأثير ذلك التأثير وصعوبة التحول عن عن الأفكار وعن العادات والتقاليد قد أحسن في الاستدلال بهذه الآيات، فعلم بها ما سبق ما تقدم من أن المراد هو الصراع بين الحق والباطل، بين وهو الذي جرى بين الرسل وأممهم. نعم. بعد صلى الله عليكم. يقول: ومع مرور الزمن وتعاقب الأجيال، من أجل ذلك كان التغير الفكري والحضاري إذا تم عميق الجذور صعب العلاج بقدر ما هو بطيء التفاعل والتحول، لأنه لا يهجم على النفس دفعة واحدة، ولكن النفس تتشربه آنا بعد آن، ويسري فيها بطيئا سريان الغذاء في الأبدان. والصراع الحضاري والفكري ظاهرة كونية تعمل على مر الأزمان واختلاف البيئات، وهو بعض ما يتضمنه قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من خلال هذه السنة الكونية تتقدم البشرية، فينتقل بعضهم عن غير فينقل بعضهم عن غيرهم أحسن ما عندهم مما استحدثوه، وتتخلص من عناصر الضعف وعوامل التخلف التي تتسرب إلى النفوس عبر الأجيال نتيجة لما تصاب به الجماعات البشرية من التبلد والركود الذي يصاحب الترف. تعمل هذه الظاهرة الكونية والسنة الإلهية، رضي الناس أم كرهوا، راضين بمحض رغبتهم واختيارهم في السلم من آثار المخالطة وتبادل المنافع، أو كارهين مضطرين في أزمان الحروب بتأثير الغزو. والله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، فتبدو الأمم في فترة من فترات تاريخها مؤثرة في حال قوتها، بينما تبدو في فترة أخرى متأثرة في حال ضعفها، وإن كان في حال قوتها لا تخلو من التأثر، وفي حال ضعفها لا تخلو من التأثير، ولكن الناس ليسوا في ذلك على سواء. فالأمة القوية المتماسكة لا تأخذ في هذا الصراع إلا ما يثبت كيانها ويبرز خصائصها التي تتميز بها ذواتها، بينما تأخذ الأمم الضعيفة كل ما يساق إليها مما يضر وما ينفع، ومما يوافق مزاجها ويقوي كيانها، وما يخالف ذلك المزاج ويضعف ذلك الكيان، وينتهي بها الأمر إلى أن تفقد خصائصها التي بها قوامها، ثم تنماع وتذوب أو تضمحل وتفنى. بل الغالب على الأمم الضعيفة أن يكون ميلها في هذا الصراع إلى نقل أسوأ ما عند غيرها ممن يخالطها، مما تدعو إليه الشهوات وما يغري بالراحة والاسترخاء من ألوان الترف، لأنها تستسهله، ولأنها لا تجد في نفسها من الهمة والعزم ما تحتاجه عظائم الأمور من الكفاح وجهاد النفس وحملها على ما تكره من الدأب والعمل والمغامرة. لذلك أفاد المسلمون من هذا الصراع حين كانوا أمة قوية قاهرة في صدر الإسلام، بينما خسروا في الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا وقلدوا ما قلدوا من موقع ضعف يتوهمون فيه أن كل ما عند غيرهم من الغزاة الأقوياء خير مما عندهم. وسوف أعالج في هذه المحاضرات بعض جوانب ذلك الصراع المعاصر. لا إله إلا الله، الله المستعان، لا حول لا إله. في الحقيقة إن المسلمين يوم يعني غزوا وفتحوا العالم وفتحوا البلاد في الشرق والغرب لم يكونوا في الأمور المادية بأقوى من عدوهم، بل كان الفرس والروم هم أقوى دولتين في ذلك الزمان، وكانوا أقوى عددا وأكثر أقوى عدة وأكثر عددا، ولكن يعني تغلب المسلمين عليهم بالتأييد الإلهي والمدد الإلهي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولم يكن تغلب المسلمين على هذه الأمم لضعف هذه الدول، وأنها يعني في أواخر يعني في أواخر عصورها، وأنهم غلبوا عليهم لضعفهم، لا بل هم كانوا أقوى ما يكونون، ولكن الله أيد حزبه وأيد المسلمين وألقى الرعب في قلوب الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه الخصوصية له ولأمته أيضا المستقيمين على هدى. الآن الكفار هم يخافون من المسلمين على ما هم يخافون من قيام الإسلام، ولماذا الآن هم يعملون على يعني إقصاء الإسلام وإقصاء المسلمين والخوف خوف يخافون الآن. هذه الثورات اللي صارت أخوف ما يكون أن يتولى المسلمون، يعني الإسلام يدعو إلى يعني إلى الانتشار، إلى نشر الإسلام، إلى نشر دين الله في الأرض، إلى نشر العدل، إلى نشر التوحيد، إلى الجهاد في سبيل الله، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، لا من أجل استغلال كما هي حال أمم الكفر الذين يستولون على البلدان، يعني غايتهم الاستغلال واستنزاف الخيرات وتسخير تلك الشعوب إلى آخره، والله أعلم. لذلك تقف الله هذا البداية الشيء. قال: وأول ما أبدأ به هذه المحاضرات هو تتبع ذلك الصراع منذ بدئه في القرن التاسع عشر الميلادي. جزاك الله خيرا وجزاه.